أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى، يغشى الكون كده ويعمل سكون وهدوء. والنهار إذا تجلى، يبقى الاثنين بيكملوا بعض، والليل إذا يغشى والنهار إذا إيه؟ اللي مش هيغشى الليل ويرتاح مش هيقدر يشتغل بالنهار، مش ممكن. والواحد قاوح وقعد ليلتين ثلاثة على بعضهم لازم ينام ثلاث أيام برضه بعدها على طول. اللي خلق الآلة عاملها ورديات كده، والليل إذا يغشى إيه؟ والنهار إذا تجلى. أدي نوعين، ظلمة وضوء. وبعدين امسك بقى، ده المخلوق ليا، وبعدين امسك بقى الذكر والأنثى. وما خلق الذكر والأنثى، زي الليل والنهار مش متعاندين بل متساندين ومتكاملين، كذلك الذكر والإيه؟ والأنثى مش متعاندين، ما تعملهمش أعداء، اعملهم إيه؟ متساندين. وما خلق الذكر والأنثى في الليل والنهار، والذكر والأنثى قال بعدها إيه؟ إن سعيكم لشتى، كل واحد له إيه؟ كل واحد له إيه؟ له مهمة. علقة. وما دام الحق خلق الإنسان وعمله خليفة، أم قال لك هو خلق في الكون أشياء الحكمة اختبطته. ليه؟ قال لك لأنه ما دام خليفة إذا رأى الجماد مستجيب له، والنبات مستجيب له، والحيوان مستجيب له، وبعدين خدوا كلهم بقوا زي بعض وتساووا، يقوم ما فيش أشياء تردهم إلى الله، لأن الإنسان يطغى إن رآه إيه؟ استغنى. يقوم يخلق في بعض الخلق ناس ضعاف ما يقدروش. ليه؟ علشان يبين لك أن قوة القوي الذي يعمل ليست ذاتية فيه، ولو كانت ذاتية في الإنسان كان ما وجدش واحد عاجز، إنما موجود واحد عاجز. تبقى هي مش فابريكا ميكانيكا، ده إرادة. ليه؟ قال لك علشان كل واحد قوي يفهم أن قوته موهوبة من الله، ومن الممكن أن تسلب القوة عنه فيصير ضعيفا كهذا الذي تراه. إذن فالضعيف الذي لا يعمل، والأعمى الذي لا يبصر، والأعرج الذي لا يسير على قدميه، وكل ذي آفة، إنما جعل ليثبت الله في أذهاننا أن تقويم الإنسان ليس ذاتيا وإنما موهوب. يبقى ده كده وده كده. لو كان ذاتي كان كلنا نبقى في حالة واحدة، ولو أننا كلنا في حالة واحدة لاستغنى البعض على البعض. طب كلنا كويسين وصحتنا كويسة وبيشتغلوا عندنا فلوس وعايزين إن شاء الله نكنس الشارع، يبقى لازم واحد يتطوع بقى. تبقى المصالح اللي بقى تبقى تطوع؟ لا، المصالح تقضى بحاجة. يوم يبقى فقير يبقى ما يلاقيش قوت عياله ولا إلا بالمقش، ولا يلاقيش قوت عياله إلا بإنه يروح يعمل إيه؟ في البكابورت. الله، ويبقى مبسوط. ولذلك إحنا قلنا إنه يبقى ماشي بجردانه كده ولا بالعربية بتاعة الكسر، يقول يا رزاق يا كريم، يعني يرزقه خابية إيه؟ ينزل فيه، ويبقى مبسوط لما تجيله الحكاية. وهل يظل كذلك ولا الدنيا تنقلب؟ مش بس واحد هو اللي يبقى كده، أم عملها دول؟ الله، كل واحد ياخد له لحظة من الكون، كل واحد له عرش وكل واحد له مأتم، كل واحد له عرش وكل واحد له إيه؟ مدورها، نداولها بين الناس. ليه؟ عشان المجتمع يستقيم. لأن أنت عايز تبني بيت، تبقى عايز مهندس يقعد يرسم لك، وعايز بقى مقاول يقعد يعمل لك مش عارف ايه، وعايز اللي بيحفر، وعايز اللي بيضرب طوب، وعايز اللي بيغفل، الله. يبقى انت لا تستطيع ان تكون ذا مواهب تقيم كل حاجتك، ولكن انت لك موهبه تقيم بها حاجتك وتقيم بها حاجه الناس. ومن العجيب ان صاحب الموهبه في شيء انقذ الناس استفاده منه. يقول لك باب النجار ده ليه؟ لان هو الباب ده مش هياخد عليه اجره، هو ملتفت الى باب الناس التانيين عشان هيدوا له اجره، انما ده مش هياخد عليه، يبقى باب النجار ايه؟ مخلع. الله. يبقى اذا حاجه الناس الى الناس امر ضروري في الوجود، وامر ضروري عشان يلفتنا الى اننا خلفاء. اياك ايها الانسان ان تعتبر نفسك اصيلا في الكون، بل اعتبر نفسك ايه؟ خليل. والفساد ينشا من ايه؟ من ان الانسان يعتبر نفسه انه ايه؟ انه اصيل.

والاثنين ونص الايه؟ ليه؟ أم قال لك ليشجع العامل على العمل. شجع العامل على العمل، وما دام يشجع العامل على العمل فالمجتمع سيستفيد من عمله وان لم يقصد انه يفيده. انت عايز تبني عماره ولا فيش في بالك الفقير ابدا، ايه اعمل يا اخويا وبالك عماره وابني ليه؟ امالك لان غصب عنك اللي هيحفر التراب هياخد، واللي هيضرب طوب هياخد، واللي حرق الطوب هياخد، واللي نقل الطوب هياخد، واللي بنى هياخد، واللي غفل هياخد، واللي ضرب بويا هياخد، واللي عمل صحي هياخد، واللي عمل كهرباء هياخد، واللي عمل ديكور حتى هياخد. يبقى غصب عنك المجتمع استفاد ولا لا؟ اذا فالله يريد من كل قادر على العمل ان يتحرك وان لا يقيد حركته باي، لانه لو قيد حركته لما وجد فائض ينفع غير القادر، فسيستفيد وان لم يقصد. طيب الله يعطي بالعمل، ولكن الله يخلف ذلك في بعض الاشياء. يجي الرجل يزرع ويحرس ويبذر ويعمل مش عارف الايه والايه والايه، وبعدين تخيب الزرعه. اذا العمل مش هو اللي بيدي، في حاجه فوق العمل. لما بعض الدول ادت السنه دي عندنا القمح هيفيض ويغذي الشرق الاوسط، في لما بقى حب كده ومش عارف ايه جهل السيل هش وشحت الغد. اذا ربنا بيعملها ليه؟ عشان الانسان ما يضطرش، لان الاسباب وحدها هي المقطعه، ولكن رب الاسباب فوق الايه؟ فوق الاسباب. نقوم احنا لما نعرف الحكايه دي نقوم بينعم عليها، يبقى انعام منه. وما دام انعم عليك وانت بتشكر ربنا كده اللي اداك نعمه، الا تجعل الفقير يشكرك ان تعطيه مما عندك؟ تخلقوا باخلاق الله. الله اخذ من قدرته، اعطانا قدره، واعطاء القدره لنا من الله ده دليل سمو القادر، مش نقص من قدرته. كله يعطيني قدره، دي إسراء لقدرته هو، لأن هناك فارق بين أن تقدر على العمل فتعمل وأن تقدر غيرك على العمل فيعمل. إزاي؟ أم قال لك أنا لا أستطيع أن أحمل هذه الشيلة، شيلة كده حمل ما أقدرش أشيله. يوم يجي واحد قوي يقول لي يا أخي أنا شيل، يبقى عدى لي من صفة القدرة على الشيلة، عد لي اثر صفه القدره عنده، انما انا فضلت عاجز وهو فضل قادر. انما ربنا يجي للعاجز يقول له انا اخليك قادر، انت اللي تعمل، يلا ابقى قادر. الله، يبقى فيه فرق بين ان تتبرع انت باثر قدرتك وبين ان تهب الغير قدره من قدرتك. البشر يعدوا اثر القدره، ولكن الحق يعدي القدره. فاذا كان الحق كذلك يبقى لازم نتخلق باخلاق مين؟ أخلاق الحق سبحانه وتعالى. تعال بقى، أنت إذا نظرت إلى المال ووجدت هو وسيلة إلى الأشياء، قد توجد عندك أشياء سلعة تبقى نعيمك مقصور على هذه السلعة، إنما ما تقدرش تجيب السلعة الثانية. إنما المال يعمل إيه؟ يجيب لي كل اللي أنا عايزه، يجيب لي كل اللي إيه؟ كل اللي أنا عايزه. يبقى إذن المال هو العمدة، هو صحيح ما بينفعش بذاته، وإنما هو بيجيب النفع بذاته في كل دائرة. عايز لبس يجيب لك لبس، عايز أكل يجيب لك أكل، عايز شرب يجيب لك شرب، عايز تبني يجيب لك نبل، عايز سيارة يجيب لك سيارة. أنت قد يكون عندك حاجة واحدة تتمتع بها وخلاص، ما تقدرش تجيب الباقي، إن كانت سلع. إنما أثمن سلع تقدر تدير الثمن في إيه؟ في كل ما تحب. يبقى إذن المال هو الأصل في كماليات القدرة البشرية. لما المال يبقى الأصل، يبقى عنه قد أغتر به، قد أنسى من وهبه. إحنا ضربنا مثل زمان، قلنا إذا كان رجل يعطي أولاده مصروف كل شهر، تعالى يا ولد أنت مصروفك في الشهر ده 5 جنيه، كنت 3 جنيه، إداهم أول الشهر، يبقى الأبناء لا يحرصون على لقاء الآباء إلا أول كل شهر، انما يصحى الصبحيه ويروح لشغله من غير ما يلتفت حتى يقول لابوه صباح الخير. طب خليه بيديه لهم كل يوم مصروف،